وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم جميل طيب الله ولقد نور الله عليك يا مولانا جميل. طيب ما شاء الله يا استاذ. بل لله نعم بل لله فاعبد وكن من الله يا سلام يا سلام الله ينصرك يا سلام. ولقد فتح الله عليك يا مولانا جميل جميل. طيب جزاك الله خيرا. الله أكبر وشكرا. بل لله فاعبد وكن من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم ما شاء الله. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه الله يرضى عليك. ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم الله الله الله الله سبحانه Yeah. وما قدر ثم نفخ فيه أخرى الله طيب الله جميل الله. ثم نفخ فيه بقرا الله ما شاء الله احسنتم يا استاذ الله اكبر. واشرقت الارض بنور ربك الله ما شاء الله ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربنا الله الله الله الله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الله لا إله إلا الله وأشرقت الأرض ووضع الكتاب ما شاء الله ما شاء الله صلى على النبي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فتح الله عليك الله عليك بارك الله في عمرك طيب الله جزاك الله خيرا ما شاء الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما طيب الله ما شاء الله وسيق الذين كفروا Oh. قدم جميل. ما شاء الله. لا إله إلا الله. صوتي يا أستاذ. صوت من الجنة. صلي على النبي ما شاء الله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله ما شاء الله. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله يا سلام يا سلام ما شاء الله. فنعم أجر العاملين. الله الله فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله الله الله يا صالح. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق جميل. وقيل الحمد لله. الله الله الله وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله ما شاء الله يا أستاذ. الذي خلق فسوى. الله والذي طيب جميل نور الله عليك احسنتم يا سلام جميل الله اكبر جميل جميل الله اكبر انه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله الله الله أكبر الله سبح اسم ربك الأعلى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى نعم جميل جميل صوت من الجنة الله يفتح عليك صوت من الجنة الله أكبر سنقرئك فلا الحياة تنزل إله إلا الله لا إله إلا الله أحسنتم فتح الله عليك يا مولانا الله يفتح عليك إنها لفي الصحف الأولى الله صحف إبراهيم وموسى الله بسم الله ما شاء الله نعم لا أقسم بهذا البلد الله وأنت حل بهذا البلد الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك أيحسب أن لم يروا أحد الله ألم نجعل له هي ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله الله الله فلاقتحم العقبة الله الله الله الله الله الله وما أدراك ما العقبة الله ما شاء الله يا أستاذ ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين بارك الله بارك الله في عمرك يا استاذ اللهم اكبر جميل جميل شيخ كبير ما شاء الله وما ادراك ما العقبة ما شاء الله الله الله اكبر أكبر. بارك الله في عمرك. بارك الله في عمرك يا أستاذ. الله يفتح عليك. وما الله الله الله فك رقبة الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة الله الله الله الله الله يتيما الله احسنتم الله الله جميل جميل لا اله الا الله ما شاء الله